رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا في هوى اللذات. رباه أشكو من بعادي كلما ولا زمان زدت منه شجاتي. أشكو فؤادي كلما فتشته ألفيته قد أن من غفلاتي رباه قد أوليتني نفح الهدى منذ الصبا فاحفظ علي ثباتي. رباه قد أوليتني نفح الهدى منذ الصبا فاحفظ علي ثباتي. كم قد عصيت وجئت بابك تائبا مشمولا ببرد هباتي. عودتني منك المتابة تفضلا وغمرتني بالجود والرحمات رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا في هوى اللذات. رباه أشكو من بعادي كلما ولا زمان زدت منه شكاتي. أشكو فؤادي كلما فتشته ألفيته قد أن من غفلاتي أنت الملاذ وقد سألتك حاجتي بمحمد المختار بالآيات. من عمنا بالخير والفضل الذي أحيا الورى من وطأة الظلمات. صلى عليه الله ما عبد أتى باب المهيمن راجيا نفحاتي. رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا في هوى اللذات. رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا في هوى اللذات. رباه أشكو من بعادي كلما شكاتي. أشكو فؤادي كلما فتشته ألفيته قد أن من غفلاتي الأكرمين. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، بك أستجير ومن يجير سواك. الله أكبر، فأجر ضعيفا يحتمي وما لي في الورى، وما لي في الورى، وما لي في الورى أحد سواك. الله أكبر، الله أكبر، لا عراك. الله أكبر، يا يا يا رب، يا يا رب. الله الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية. الله بنوره تجلى. القدسية. الله الله الله الله الله بنوره تجلى. من حظي بذات وحياة سبح لرب السماوات فكر قدر أمر تخشاه.